فأنقيب كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكوّن، وكيف يجتمع إرادته، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته. قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. ترى هذا تعصيب، انتبهوا له جيد، لأن هذا السؤال هو الذي سبب الافتراق. من لم يفهمه ضل، ومن فهمه بإذن الله اهتدى. وهذا السؤال حتى من لم يعني يزيغ، لكن تجد أنه يحيك في نفسه. كيف يريد الله أمرا ويرضاه ولا يحبه؟ كيف يريد أمرا لا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويكونه؟ وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ فأول ما شرع قال لك أن المراد نوعان، إما مراد لنفسه أو مراد لغيره. نعم. قال فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير. نعم، فكل ما هو مراد لنفسه فهذا نقول أنه من إرادة الله الشرعية ومن محبوب ومشيئته، لأن المشيئة هي المحبة. وما كان مراد لغيره فهو من إرادته الكونية. نعم. فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. نعم، ويكمل يجيها. وهذا كالدواء الكريه، وإذا علم المتناول له الدواء الكريه، أنت تكره ولا ما تكره؟ تكره، لكن لغايته الحسنة تتحمل هذه الكراهة. فما يجيك أحد يقولك شلون تكره هذا وتروح تشربه؟ فالله عز وجل قدر وأراد إرادة كونية ظهور الفساد في البر والبحر، والإرادة من هذا الإرادة غاية جميلة لعلهم يرجعوا. فالرجوع إلى الله محمود، الله عز وجل يفرح برجوع عبده وتوبته، حتى أنه إيش يعني مثله بأعظم شيء. نعم. وإذا علم المتناول له أن فيه شفاء وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه، بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافية. فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته. ومن ذلك أنه خلق إبليس من فوته، من فوته أحسن. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها. منها أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات،

مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فأن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وأن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به، لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك. فلا يمكن في جانب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة. وهذا الشيء أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، وقال أنه ليس هناك شيء مما أوجده الله عز وجل، وكل شيء أوجده الله شر محض، ما في شر محض، حتى وجود إبليس ما هو بشر محض، فهو يعرف الإنسان قدر ما أنعم الله عز وجل عليه بالإيمان، كما يعرفه قدر النعم، ويعرفه خطر الكفر وعواقبه، فليس هناك شر محض. وهذا أيها الإخوة يعكس لنا أو يظهر لنا ما يكون في الساحة من أمور، يعني ما بعض الناس تجد أنه إيش يؤثر في ناس كثيرة، وربما تجد لها أتباع أو له أنصار، أو مثلا الناس تتأثر بأسلوبه، فينشأ عند الناس سؤال، وهو كيف أن هذا أنت تقول أن هذا أسلوبه خطأ ومخالف للسنة والناس متأثرين فيه، وهذا يحصل. نقول ليس هناك شر محض، وكما يقول في المثل العامي كل ساقطة لها لاقط، ما في شيء مقطوط. ولذلك حصلت الفتنة في مثل يعني مثل بعض الدعاة الذين في الحقيقة لم يقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، أنشأوا شيئا من عندهم وأرادوا أن الناس إيش يتأثرون بهم، مثل عمر خالد أو غيره من هذا. فهذا نقول أسلوبه وإن كان له أحد يتأثر به، لكنه ليس أسلوب النبوي، ولا ينبغي أنه يتخذه لئلا يفتن الناس. فهذا الأسلوب هل هو أسلوب نبوي؟ يخرج يحلق لحيته ويلبس ما يلبس من هذه اللباس وينادي باسم التدين، لا شك أن هذا خطأ. لو أنه دعا إلى الله عز وجل بهذا الأسلوب ولم يضمن أن هذا هو الأسلوب الصحيح، ممكن الواحد ممكن يتقبل على مضض، لكن ينسب هذا الأمر أن هذا هو الأسلوب المثالي الذي يجب أن يكون عليه الشريعة الإسلامية الآن وحملت الشريعة، نقول له هذا ضلال. فأنت إما أنك على هدي أخير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوفق الإمام مالك في قوله ما كان لا يصلح هذا أمر هذه الأمة إلا أولها إلا ما أصلح آخرها إلا ما أصلح أولها، وقول بعض السلف أن ما لم يكن دينا في ذلك الوقت فلن يكون اليوم دين، أو أنك على شفا جرف نهار. فإذا ما لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على الناس أن يحذروه. صحيح أن الإنسان الذي يعني لا يكون على تدين، لا نقول أنك لا تعظ، نقول عظ الناس، لكن لا تنسب أن هيئتك وشكلك هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، ولا يغتر الإنسان بأتباع ناس لشخص لم يكن مقتفيا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخير كل الخير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. ولذلك كان يخطب الناس على الملأ ويقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما يكون هذا مثلا استدراج أو شيء كثرة الأتباع؟ صحيح صحيح،